الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذه الآيات الكريمة من سورة الجن جاءت بعد قوله جل وعلا: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون. الآيات لما بين الله جل وعلا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم للكفار بأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وإنما النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، فهو الموفق لمن شاء من عباده للهداية والسداد والرشد، وهو الخاذل جل وعلا لمن شاء من عباده فيحرمه التوفيق ويتركه ونفسه فيضل. كأن الكفار قالوا، وقال الله جل وعلا عنهم ذلك في آيات: متى هذا العذاب الذي تعدنا به يا محمد؟ متى الساعة؟ متى يكون النصر لك وأنت ومن معك الآن قلة وأذلة؟ متى سيكون هذا؟ قال الله جل وعلا له: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قل، أي قل يا محمد للناس أو للكفار: إن أدري. إن هذه تسمى النافية. إن أدري يعني ما أدري، فهي نافية وليست المؤكدة ولا المخففة. إن أي ما أدري أقريب ما توعدون، هل سيحصل العذاب الذي وعدكم الله جل وعلا به في الدنيا قريب، أم أن الله جل وعلا سيؤخره؟ ولا أدري الساعة قريبة أو بعيدة، لأن علم الغيب عند الله تبارك وتعالى. أقريب ما توعدون، سيحصل بعد سنوات قليلة أو بعد سنوات كثيرة، الله هو الذي يعلم ذلك. أم يجعل له ربي أمدا، يجعل له وقت وأمد بعيد، لأن الغالب في لفظ الأمد في الأمد البعيد، ما يقال سيكون له أمد مثلا غدا أو بعد غد، لا. أم يجعل له ربي أمدا، يؤخره، وقد يؤخر العذاب عنكم في الدنيا إلى يوم القيامة. وقد يعجل الله جل وعلا شيئا من العذاب القريب في الدنيا لينالوا الخزي هم ومن على شاكلتهم، مع ما يدخره الله جل وعلا لهم من العذاب في الدار الآخرة. ففي هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم يتجرد من علم الغيب وأنه لا يعلم ماذا سيكون إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا. أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب، قراءة الجمهور الرفع عالم، أي هو عالم الغيب، ربي هو عالم الغيب، وقرئ بالنصب عالم الغيب، يعني النصب على المدح، يعني أعني عالم الغيب. أم يجعل له ربي أمدا أعني عالم الغيب. وفي قراءة عالم بالفعل، عالم الغيب، أم يجعل له ربي أمدا، ربي الذي عالم الغيب، يعني الله وحده هو الذي علم الغيب، علم على فعل الماضي، عالم اسم فاعل، عالم فيها قراءتان، الرفع على أنه خبر مبتدأ تقديره هو عالم الغيب، أو النصب على تقدير فعل أعني عالم الغيب، أو عالم بالفعل الماضي يعني عالم الغيب ربي. أم يجعل له ربي أمدا الذي علم الغيب. قد يقول قائل هنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأمر الله علم الغيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة إلى الوسطى، أليس هذا من علم الغيب؟ نقول لا، لأن الله جل وعلا أعلمه أنه آخر رسول وأن بعده الساعة، لكن ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حال بعثته هل بقي على الساعة 1000 سنة أو أقل أو أكثر، ما يدري، وإنما يعلم أنه الساعة ستأتي بعده في أمته، لأن أمته هي آخر الأمم، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، فنحن الآخرون في الزمن والأولون يوم القيامة من يدخل الجنة. نرجو الله جل وعلا أن يدخلنا وإياكم جميعا الجنة بمنه ورحمته وفضله وإحسانه. يقول قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين ليس من باب علم الغيب، وهو لا يدري عن الساعة متى ستكون، وإنما يعلم أنها ستكون بعده، وليس بعد أمته أمة من أخرى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فعلم الغيب استأثر الله به. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. والآيات كثيرة في الدلالة على أن علم الغيب عند الله جل وعلا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات في حصر علم الغيب على الله جل وعلا كثيرة. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. من ارتضاه الله جل وعلا من رسول فإنه يطلعه على الغيب. والمراد بالرسول والله أعلم كما قال المفسرون الرسول من الملائكة والرسول من بني آدم. إذا اختار الله جل وعلا واصطفى رسولا فإنه يطلعه على ما شاء وليس يطلعه على كل شيء. يطلعه على ما شاء كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور. وليس إطلاعه على بعض الأمور يدل على أنه يعلم الغيب، لا، وإنما أعلمه الله جل وعلا. وقد يكون الشيء غيب لا يعلمه أحد، فإذا أعلم الله جل وعلا به رسوله والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أمته صار ظاهر ليس بغيب. فلا يظهر على غيبه أحدا. إذن الكاهن والساحر والمنجم لا يعلم شيء من الغيب، وهم كذبة وهم فجار في ادعائهم علم الغيب. وإذا ادعى المرء علم الغيب أيا كان صفته غير من استثنى الله جل وعلا فهو كافر، لأن ادعاء علم الغيب كفر. فإذا ادعاه لنفسه كفر، وإذا ادعاه لغيره فكذلك كفر، لأنه يكون مكذب بالقرآن. فالكاهن والمنجم والعراف ومن يدعي معرفة الأمور هؤلاء كذبة، وإنهم يقولون ذلك تخمين وتقريب وتحري لأكل أموال الناس بالباطل أو لإظهار منزلتهم في الناس. فلا يظهر على غيبه أحدا كائنا من كان إلا من ارتضى من رسول. والكاهن يرضى الله عمله أو الساحر أو المنجم أو العراف، هؤلاء كفرة كفار بالله فلا يرضى الله عملهم. وإن كان بعضهم يدعي الولاية ويدعي أنه ملهم أو يفتح عليه أو نحو ذلك، هذا ضلال ومن إلقاء الشيطان عليه هذه الأشياء ليروج على الناس. وقد يتظاهر بالصلاح والاستقامة وهو يأكل أموال الناس بالباطل بادعائه علم الغيب، يخبر هذا أنت كذا وأنت كذا وسيكون لك كذا، كله من باب التخرص والتخمين أو مما يلقيه إليه الشياطين ومسترق السمع فيصدقه ضعاف النفوس وقليل العقل، وإلا فلا علم عندهم ولا معرفة. وكان الشياطين كما تقدم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يركب بعضهم على بعض فيسمعون الكلام من الملائكة بالسماء ثم يلقيه الشيطان على من تحته ومن تحته إلى من تحته وهكذا حتى يصل إلى الكاهن أو الساحر، ويرمى بالشهب فقد يصيبه الشهاب قبل أن يلقي ما عنده، وقد يلقي ما عنده قبل أن يصيبه الشهاب. وكانت السماء قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله جل وعلا غير محصنة، كان الشياطين يستمعون يسترقون السمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا قول الجن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول كنا لنا مقاعد حول السماء يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء لحكمة يريدها الله جل وعلا، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني مرصدا له. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يجعل الله جل وعلا لهذا الرسول من الملائكة أو الرسول من البشر ملائكة يرصدونه، يعني يحيطون به ويحفظونه من أن يختطف السمع الشياطين أو الجن. إلا من ارتضى من رسول، يعني يطلع على ما شاء من الغيب، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه، من أمامه ومن خلفه حفاظ يحفظونه. والنبي صلى الله عليه وسلم معه ملائكة يجالسونه، فإذا أقبل عليه الشيطان قالوا هذا شيطان فاحذره، لأنهم يعرفونهم، وإذا أقبل عليه الملك قالوا هذا ملك جاءك من الله واستقبله. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يجعل رصدا، يجعل ملائكة يحفظونه ويحيطون به حتى لا تدخل الشياطين على الوحي شيء، ولا تستطيع أن تسترق السمع أو تخطف الوحي. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله رصدا، قال هي معقبات من الملائكة يحفظون رسول الله من الشياطين حتى يبين الذي أرسل إليهم به، وذلك حين يقول أهل الشرك قد أبلغوا رسالات ربهم. وعنه رضي الله عنه قال ما أنزل الله على نبيه آية من القرآن إلا ومعها أربعة من الملائكة يحفظونها حتى يؤدوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ الآية، أي قوله تعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ليعلم، الضمير في يعلم قيل عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم بهذا أن الملائكة أو الملك الذي جاءه بالوحي جاءه من الله، معه رسالة من الله، حتى لا يتخوف أن هذا من كلام الشيطان. ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أو الرسول الذي يرسله الله، وقيل يعود إلى المشركين، ليعلم المشركون أن الرسل بلغوا رسالات ربهم محفوظة مصونة، ما دخلها شيء من وحي الشياطين ولا من كلام الجن، وإنما هو رسالة من الله تبارك وتعالى. وقيل ليعلم الله، الفاعل الضمير يعود إلى الله جل وعلا، ليعلم الله. والعلم هذا بالنسبة لله جل وعلا علم ظهور، وليس علم عن جهل تعالى الله. فالله جل وعلا يعلم الشيء قبل أن يكون، وهو الذي قدره، ولكن هذا العلم علم ظهور يستحق عليه الثواب المرء أو العقاب، لأن الله جل وعلا لا يعاقب العبد قبل أن يفعل السوء، ولا يثيب العبد على الخير قبل أن يفعله، وإنما هو يأمره وهو يعلم جل وعلا هل سيأتمر ويفعل أو سيمتنع ويأبى. فهذا العلم يسميه العلماء، يقال علم ظهور يستحق عليه المرء الثواب أو العقاب، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. فهو جل وعلا محيط بخلقه وبرسله ومحيط بالشياطين، فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. في هذه الآية دلالة على أن الله جل وعلا علم الكليات والجزئيات، علم عدد حبات الرمل تعالى وتقدس، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. كل أنثى، وليس المراد بالأنثى الآدمية، البهائم والطير والوحوش والحشرات، وكل أنثى. فهو جل وعلا علم الكليات والجزئيات، الكليات العامة يعني، والجزئيات الأفراد، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأحصى كل شيء عددا، يعني أحاط به وعلمه بلا زيادة ولا نقص تبارك وتعالى. اقرأ. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة، ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد، قل إن أدري أقريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا، أي مدة طويلة. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤلف تحت الأرض كذب لا أصل له، ولم نره في شيء من الكتب، وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها، ولما تبدى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال يا محمد أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني لما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله، وهو جاء على صورة بشر، ويظن الناس اللي حول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جاء من سفر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم سأله عن الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه جبريل، والناس اللي حوله ما يعرفونه، يظنون أنه غريب. قال: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ وكذلك ما يلفت النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجاب قال له جبريل صدقت. قالوا: يعني كيف عجبنا له يسأله ويصدقه وجاء يسترشد ثم يقول صدقت؟ ماذا يدريه؟ ولما سأل عن الساعة قال: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ يعني أنا وأنت سواء وغيرنا سواء. قال: أخبرني عن أماراتها. فأخبره صلى الله عليه وسلم عن أماراتها، علامات الساعة. ثم ذهب هذا الرجل، والرجل غريب، وآثره مظهره مظهر المقيم، عليه ثياب بيضاء نظيفة ولا يظهر عليه أثر السفر، ولا يسمى من رجال أهل المدينة الذين يعرفونهم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني يسألني لأجل أن يجيب، وأنتم تسمعون، أنتم المقصودون بهذا، وإلا جبريل يعرف هذا الشيء، ولهذا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني علمي وعلمك واحد سواء، ما ندري عن الساعة، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. قد يقول قائل مثلا: الآن بتطور الطب صاروا يعرفون ما في الرحم، هل هذا اطلاع على ما في علم الله وكشف للغيب؟ نقول: لا، ما يكون. هم يعرفون، ممكن يعرفون، يعرفون شيء محسوس، يشوفون آلته، آلة الذكورية وآلة الأنوثة. والله جل وعلا ما قال يعلم ما في الأرحام ذكر أو أنثى خاص به، لا، قال يعلم ما في الأرحام. فالله يعلم ما في هذا الرحم، أهو حي أو ميت، يولد حيا أو ميتا، يطول عمره أو يقصر، يكون غنيا أو فقيرا، يعلمها الله والخلق ما يعلمون. يعلم إذا رآه بالمجهر والآلات الحديثة، يبصر آلة الذكورية وآلة الأنوثية، يقول ذكر أو أنثى، هذا ما هم من علم الغيب. والله جل وعلا ما حصر علمه به بأنه يعلم ذكورية أو أنوثية، لا، يعلم ما في الأرحام من جميع الوجوه. فما استأثر الله جل وعلا به من علم الغيب لا يطلع عليه أحد إلا من أطلعه الله. نعم. ولما ناداه ذاك الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد، متى الساعة؟ قال: ويحك، إنها كائنة فما أعددت لها. قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، ولكن آخر جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة: متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ اهتم بالاستعداد لها، وإلا تقدمت أو تأخرت ما يهمك، هذا صارت بعد 1000 سنة أو بعد 2000 سنة أو بعد 500 سنة، ما يهمك، يهمك. لفت نظره صلى الله عليه وسلم إلى ما يهمه، ما ينبغي له، ماذا أعددت لها؟ انظر في نفسك ماذا أعددت لها. ذاك فقيه بصير لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، لكني أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. بشره بهذا. يقول أنس رضي الله عنه: ما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث مثل فرحهم بهذا الحديث، وأنا كذلك، اللي هو أنس يقوله، ما فرحت بشيء مثل فرحي بهذا الحديث، لأني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر رضي الله عنهم وأنا مقصر، لكن ما دام محبتي إياهم سترفعني عندهم إن شاء الله. ففرح بهذا الحديث لأن فيه بشارة أن المرأة مع من أحب، فهو إذا أحب الصالحين كان معهم بإذن الله، وإذا أحب الأشرار كان معهم والعياذ بالله. ولهذا محبة الصالحين خيار الخلق الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، محبتهم قربة إلى الله جل وعلا وعبادة لله، لأنك أحببتهم في الله. والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، يعني أقوى عروة من عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني تحب المرء هذا لأنه تقي مطيع لله، وتبغض ذاك لأنه فاجر فاسق. والتقي ما أعطاك شيء، والفاجر ما أخذ منك شيء ولا أساء إليك بنفسك، وإنما لأنه مسيء في عبادة الله فأنت تبغضه. والصالح تحبه لأنه تقي مطيع لله فأحببته في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر هذا الأعرابي، وكل مسلم اتصف بهذه الصفة. إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الصحابة رضي الله عنهم يكون معهم يوم القيامة إن شاء الله. نعم. قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرح كفرحهم بهذا الحديث. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذه كقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهكذا قال هاهنا أنه يعلم الغيب والشهادة، وأنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما اطلعه تعالى عليه. ولهذا قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. عالم الغيب يعني هو عالم الغيب بالرفع، أو بدل من ربه في قوله تعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. وربي هنا فاعل، فيكون بدل منه، أو هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو عالم الغيب. نعم. إلا من ارتضى من رسول. وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. ثم قال تعالى: رسول من الملائكة والرسول من البشر من بني آدم. نعم. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أن يخصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي الله. ولهذا قال تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله ليعلم إلى من يعود، فقيل أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليعلم الرسول أن الذي جاءه هو الوحي، أو ليعلم المشركون أن الرسل بلغوا رسالات الله،